بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، قال: يؤيده أنه إذا جاز بالتعريض في الخبر بغير يمين جاز باليمين، لأنه إن كان التعريض كذبا منع منه مطلقا وقد ثبت جوازه من غير يمين، وإن كان صدقا لم يمنع من تأكيد الصدق باليمين وغيرها. وغاية ما فيه إيهام السامع وليس بمانع، وإلا لمنع بغير يمين، والغرض أن المتكلم ليس بظالم ولم يتعلق به حق لغيره. ولا يقال لا يلزم من جواز الإيهام بغير يمين جوازه بها، لأنه معها آكد وأبلغ، لأننا نقول لم نقص، بل نقول إن كان الإيهام عليه للمنع فليطرد وقد جاء بغير يمين. وأيضا القول بأن الإيهام عليه للمنع دعوى تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة، ولا يقال الأصل في كل يمين عقدها المؤاخذة بها لظاهر القرآن إلا ما خصه الدليل ولا دليل. لا نقول لا نسلم إن عقدها مع التأويل والتعريض يشملها القرآن، ثم هي يمين صادق فيها بدليل صدقه بغير يمين يؤيده أن حقيقة الكلام لا تختلف باليمين وعدمها، فما كان صدقا بدونها كان صدقا معها، هذا لا شك فيه، ولأن الأصل بقاء حقيقة اللفظ وعدم تغيره باليمين، فمدعي خلافه عليه الدليل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى ينتصر فيه لجواز المعاريض من غير أن تؤكد بيمين، ويستدل عليه بما سمعنا من ناحية النظر، لأنه إذا كان التعريض كذبا منع منه مطلقا، يعني إذا كانت المعاريض كذب فهي ممنوعة سواء كانت بدون يمين، والمنع فيها أظهر إذا أضيف إليها اليمين، وإن كانت صدقا فلا يمنع من أن يؤكد الصدق باليمين. والتأكيد للحديث الصدق باليمين جائز لا مانع منه، وغاية ما فيها، يعني من القول بكراهتها أو بمنعها، غاية ما علل به أن فيها إيهام السامع، إيهامه بالمعنى الذي يفهمه وأنت لا تريده، تريد معنى آخر عقدت عليه القصد والنية وأزمعت قصده في كلامك، فهو يفهم مراده من ظاهر الكلام ولكن للكلام معنى آخر بعيد غير متبادر إلى الذهن أنت أردته، فيكون هو على ما فهم وأنت على ما فهمت، فنقول هذا ليس بمانع، قضية الإيهام ليس بمانع، وإذا كان المانع هو الإيهام فإنه يمتنع باليمين وبغير اليمين أيضا كالكذب. ولكن لما كان الأصل في جوازها جواز المعاريض أن المتكلم ليس بظالم بل هو صادق في كلامه ما يرد حقا ولا ينصر باطلا، فلما كان الأمر كذلك جاز. وأيضا القول بأن الإيهام يعني إيهام السامع المخاطب بأنك تريد هذا وأنت لا تريده وإنما تريد معنى آخر، القول بأن الإيهام يدل على المنع هذه دعوة تفتقر دليل، والأصل العدم عدم المنع حتى تأتي أنت بدليل، فكيف وصاحب هذا الإيهام الذي توهمه السامع وهو في الحقيقة لم يرده وإنما أراد معنى آخر، يعني كالتورية كما قال الشاعر كأن رقاب الناس طالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني، ففهم منه هذا غير المراد عند الشاعر، قيس ما بينها وبين القبيلة الأخرى من العداوة ما هو معلوم وهذا لم يرده، فيتبادر إلى ذهنه معنى ظاهرا يحمل اللفظ عليه مع أن لللفظ معنى آخر صحيح يطلق هذا اللفظ فيه لكن ما هو مشتهر أو ما تبادر إلى ذهن السامع. فمثل هذا حينما تقول أنت أوهمتني وهذا الإيهام فيه مفسدة وفيه كذا وهذا مانع يمنع من مثل هذا لأنه كذب، نقول لا ما هو صحيح، فهذا الإيهام ليس بمانع، فكيف وصاحب هذا الفعل في جانبه النص إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وقوله رضي الله تعالى عنه قول عمر أما يكفي المسلم أما في المسلم أما في المعاريض كفاية للمسلم عن الكذب، يعني غنية تغنيه عن الكذب، فيكون صادقا بالنظر إلى قصده ويكون ذاك صادقا في فهمه بالنظر إلى ما تبادر إليه ذهنه، فهذا الإيهام في الحقيقة ليس بمانع. نعم. وقد روي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نعم قال فيه روي إشارة إلى ضعفه وهو حديث عمران بن حسين كما ذكرنا بالأمس، فساقه هنا بصيغة التمريض. قال وهذا والحديث لا يصح كما قلنا بالأمس لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، فهو ضعيف الإسناد، ولكن صح موقوفا عن هذين الصاحبين. وقوله نعم وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي وروي مرفوعا وليس هو في مسند أحمد ولا الكتب الستة. نعم أما قوله وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي يعني المعاريض، وإبراهيم النخعي من الجلة الذين يعول على فتاواهم، فله مقامه في دين الإسلام، وهو من مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت هذا عنه رحمه الله، فإنه كان يقول إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته، هذا الذي أشار إليه المصنف قوله وقد ثبت عن إبراهيم النخعي، يريد قول إبراهيم النخعي رحمه الله إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته، يعني تكلمت فيه فبلغه كلامك فيه. قال إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته فقل الله يعلم ما قلت من شيء، الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء أو من شيء. فتوهم السامع النفي ومقصودك الله يعلم الذي قلته من الكلام، توهم السامع النفي، إذا بلغ زيدا من الناس عني أني تكلمت فيه، ثم جاء بعد ذلك عاتبا فقل، يقول إبراهيم النخعي رحمه الله فقل الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، تقدير الكلام الله يعلم الذي قلته من ذلك، فما موصول بمعنى الذي، الله يعلم ما قلته من ذلك، فأنت تقول الله يعلم الذي قلته من ذلك الكلام، وهو يفهم الله يعلم أني ما قلت شيء من هذا، تنفي فيتوهم النفي وأنت تريد الإثبات، وهذا وجه في اللغة العربية صحيح وفصيح، فيحصل بذلك ماذا؟ يحصل بذلك تطيب النفس وإصلاح ذات البين وتآلف القلوب وردم الهوة والخلاف وحصول الألفة، فأنت تقول الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، الله يعلم الذي قلته من ذلك الكلام، وهو يفهم الله يعلم ما قلت شيء من هذا، تنفي فيقول فتوهم السامع أنك تنفي وأنت تريد إثبات الذي قلته، فهذا الكلام هو الذي أراده المصنف وهو مشهور عن إبراهيم النخعي، إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته، يعني من الكلام الذي يكرهه الذي يكون سببا في التنافر، يكون سببا في الخلاف، أنت تتكلم فيه أنت تقول، فحينما يأتي يقول فإبراهيم يقول قل هذه المقالة، والمقصد بهذه العبارة أو هذه الصيغة المعارض، فأنت تعرض أنك تريد الله يعلم الذي تكلمت به، وهو يفهم الله يعلم أني ما تكلمت، عد هذا ذنبه، فهمه هو، أنت ما كذبت، أنت تقول الله يعلم ما قلت من ذلك، يعني الذي قلته من ذلك، والله عالم بالذي قلته، إن كان غيبة وإن لم يكن غيبة، وإن كنت أنت هنا اغتبته فأنت رددت العلم إلى عالمه، الله يعلم الذي قلت، صدقت أنت في هذه العبارة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هو يفهم الله يعلم ما قلت ما للنفي، فيطيب نفسه، فهو على ما فهم وأنت على ما قصدت، فالحمد لله يحصل الاتفاق وتحصل الألفة ولم تقع في الكذب، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله وثبت عن إبراهيم النخعي. نعم، وروي مرفوعا عن الكلام الذي سبق إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وليس هو في مسند أحمد ولا في الكتب الستة. نعم، قال ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا ورواه أبو وهذا حاتم. الحديث إن في المعاريض لمندوحة على الكذب عن الكذب، قلنا إنه ثابت من حديث عمر ومن حديث من؟ ومن حديث عمران بن حصين، لكن موقوفا عليهما. وسيأتي معنا انتزاع البخاري رحمه الله تعالى من هذه الألفاظ من الحديث الضعيف مرفوعا ومن الموقوفات الصحيحة، سيأتي معنا انتزاعه باب في المعاريض مندوحة عن الكذب، وساق تحته ما يدل على المعاريض وإن لم يذكر فيه المعاريض لفظ المعاريض، وهو من الأدلة الظاهرة على المعاريض. نعم. قال: ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المعاريض عن إسماعيل بن إبراهيم بن بسام عن داود بن الزبرقان. الزبرقان، نعم. عن داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ورواه أيضا عن أبي زيد النميري قال: حدثنا الربيع بن محبور قال: حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن سعيد فذكره. وداود والعباس ضعيفان عند المحدثين. قال ابن عدي: مع ضعفهما يكتب حديثهما. وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به ولم يعزه إلى كتاب، والله أعلم. فخالف ما في المغني من نواح عدة. الناحية الأولى أنه مشى على طريقة المحدثين فجاء به بلفظ روية للتمريض، وهذه مشعرة في الاصطلاح بالتضعيف عند علماء الحديث. الثانية أنه خرجه فنسبه، وصاحب المغني لم ينسبه إلى كتاب. الثالثة أنه أبان عن علته، وهما من ذكر في هذا الحديث، فإنه تكلم عليه وقال: داود والعباس ضعيفان عند المحدثين، وهو كما قال. وعزاه إلى كتاب المعاريض لابن أبي الدنيا، وهو أيضا عند أبي الشيخ في الأمثال، وعند ابن الأعرابي في المعجم، وعند البيهقي حديث عمران مرفوعا، وعند البيهقي وسنده عندهم جميعا فيه هذان الرجلان، فإنه مروي من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين. وداود ابن الزبرقان متكلم فيه، بل وبعضهم أبحش فيه الكلام. لشدة الضعف عنده فيه. ثم نبه على طريقة يفعلها بعض الناس، وهي أن يذكر الضعيف بصيغة الجزم، وهذا لا شك خاصة عند أهل العلم محل نقد، فإنه هنا قال: وقد ذكر في المغني هذا الخبر تعليقا بصيغة الجزم محتجا به، يعني كأنه ينتقده فيه. فإن الحديث إذا كان ضعيفا فما ينبغي أن يذكر إلا ويذكر معه ما يدل على ضعفه، هذه القاعدة عند أهل الحديث. يبين خاصة إذا كان الكتاب مما يحتج به أو بما فيه محل أحكام، فإنه ينبغي أن يبين الأحاديث وتعرف درجتها حتى يعرف الضعيف وشديد الضعف فتتقى. والآن كثير مما نطالع في الكتب تورد فيه الأحاديث الضعيفة معلقة، يعني لا تسند، بصيغة الجزم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا صيغة الجزم. أما أن تقول روي فهذا يشعر بأن في الحديث ضعفا. والعكس، بعض الناس يأتي إلى الحديث الصحيح ويقال فيه روي، وهذا غلط. والصواب أنه يجزم بالصحيح ويشار إلى ما يستدل به على معرفة الحديث الضعيف. نعم. وأما الصحيح عن هذين الصاحبين فهو عند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان لا يمر عليه يوم إلا وينشد أصحابه فيه الشعر ثم يقول: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. ومن هنا انتزع الإمام البخاري رحمه الله تعالى الترجمة في صحيحه فقال رحمه الله: باب، المعاريض مندوحة عن الكذب. باب على القطع، المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني مخرج، طريق تخرج منه عن الوقوع في الكذب. ومعنى هذا إن في المعاريض من الاتساع ما يغني المسلم عن أن يقع في الكذب، هذا معنى التبويب. إن في المعاريض من الاتساع ما يغني المسلم من أن يقع في الكذب. ويدل عليه قول عمر الذي ذكرنا قبل قليل وتكرر معنا: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟ فهذا هو معناه. نعم. قال رحمه الله: وفي تفسير ابن الجوزي في قوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا، المعاريض لا تذم خصوصا إذا احتيج إليها. نعم. ثم ذكر خبر عمران بن حسين ولم يعزه. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي. نعم. مثل أهلي ومالي. وقال ابن خعي: لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم. قال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، أن يكذب فيه ظريف. الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، فسقط هذا الحرف فيه فيثبت. نعم. قال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب فيه، أن يكذب فيه ظريف. نعم. وذكر ابن الجوزي كلاما كثيرا، وهذا عند ابن حبان في روضة العقلاء، هذا الأثر عن ابن سيرين عند ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء، وأبي نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعاب، وسنده عنه صحيح. الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، يعني فيه من المجال بحيث تخرج بوجه صحيح من السعة ما يسع الظريف أن يخرج بسببه. فالظريف هو الذي يعلم وجوه الكلام ومخارجه ومداخله ومضايقه فيتخلص بظرف ولطف. فهذا معنى قول ابن سيرين رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتبين أن قول الإمام أحمد لا يجوز مع اليمين ومع غير يمين يجوز، وعنه لا، وعنه الفرق بين الابتداء وغيره، وقد يقيدون به الجواز الأولى بالمصلحة لا مطلقا، وعليه تحمل الآثار. وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض، وقيل تكره وقيل تحرم، ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها. وقد قال أحمد: التدريس عيب، وقال أكرهه، وقال لا يعجبني، وعلله بأنه يتزين للناس، فظاهر هذا أنه لا يحرم. وكذا اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء على كراهته، يؤيده قوله في رواية مهنا: وقيل له كان شعبة يقول التدريس كذب، فقال لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم، ولو كره التعريض مطلقا، ولو كره التعريض مطلقا أو حرم أو كان كذبا لعلل به لاضطراده وعموم فائدته، بل علل بالتزين. وغالب صور التعريض أو كثير منها في غير رواية الحديث لا تزين فيه ولا يتعلق به ذلك، كالمواضع التي استعملها الشارع وغير ذلك. ولهذا اقتصر أبو الخطاب وغيره على هذا التعليل. وقال القاضي: نعم، هذا الكلام الذي يذكره المصنف هنا أن بعض الحنابلة رحمهم الله قالوا بكراهة المعاريض، وقوم قالوا بجوازها، وقوم قالوا بالحرمة. والظاهر من نص أحمد هنا أنه قال التدليس عيب أكرهه، ففهموا من كلامه ما قاسوا عليه كراهة المعاريض، لأنها عندهم تدليس، وقد عللت ذلك الإمام أحمد بقوله إنه يتزين للناس، فدل ذلك على الكراهة. ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله التدليس كذب، من استدل بأنها محرمة ذهب إلى أنها نوع من التدليس، والتدليس كذب. قال أحمد رحمه الله: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. فالتدليس ليس بكذب، حينما يقول الرجل عن فلان هو صادق عن فلان أنه قال كذا، لكن هو ما سمعه، لو قال لك سمعت ولم يسمع كان كاذبا، كان كاذبا. فحينما قال عن فلان هو صادق إنه عن فلان أو أن هذا الكلام عن فلان، لكن يبقى هل سمعه هو أو لم يسمعه؟ لو سألته قال ما سمعت، فهذا صادق. وهذا الذي يقول عنه المدلس، والمدلس هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يوهم أنه سمع، فزيد من الناس يروي عن عمرو، لكن هنا لم يسمع منه فيقول عن عمرو، وأنت تظن أنه سمع. فإذا عرف ذلك الإنسان بهذه الصفة يقال هذا مدلس، هو صادق حينما يقول عن عمرو. لو جئت إليه تقول له هذا عن عمرو، قال نعم عن عمرو. أنت سمعته؟ لا ما سمعته، فصادق. لكنه جاء بكلمة عن، بحرف عن، وعن تحتمل وتحتمل، تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع، فدلس علينا. والدلس مأخوذ، والتدليس مأخوذ من الدلس، وهو الظلمة التي لا تتميز فيها الأشياء ولا تتبين الحقائق وتعرف الصور. فلما كان الرجل يقول عن فلان ونحن لا ندري سمعه من فلان أو لم يسمعه منه، هل الصورة عندنا واضحة ولا غير واضحة؟ غير واضحة، فكان تدليسا، سمي تدليس لما فيه من الظلمة التي لا تبصر فيها الحقائق، حقائق المصورات والأشياء، لا تعرف هذه الصورة من هذه الصورة في الدلس في الظلمة. فأظلم علينا الوضع في هذا الحديث، هل سمعه ذلكم المدلس أو لم يسمعه؟ فلهذا قال العلماء يتوقف في حديث المدلس، طبعا الثقة المحتج به سواء كان ثقة أو صدوقا، يتوقف في حديثه حتى يصرح، فإذا صرح قبل لأنه ممن يقبل حديثه، وإذا عن وكان مدلسا لم يقبل. فالتدليس ليس بكذب، لأن الكذاب يقول قال فلان وفلان لم يقل، أما المدلس يقول قال فلان وفلان قاله، صادق هو لكنه هو لم يسمع. ففرق بين الصورتين ولا لا؟ فرق. الكذاب يقول قال محمد، ومحمد ما قال هذه المقالة، فهذا كذاب. المدلس يقول قال محمد، هو صادق لكنه هو لم يسمع من محمد، فاحتجنا إلى الاتصال، فكان الانقطاع متوقع هنا، لأن هذا الإنسان يتصور منه هذا التدليس، يأتي بهذه الألفاظ التي توهم أنه سمع ولم يسمع، فيتوقف حتى يصرح بالتحديث. وفرق بين الكذب وبين التدليس، أدركتموه الآن في الصورتين؟ فلهذا قال أحمد لا، لما قيل له التدليس كذب قال لا، قد دلس أقوام ونحن نروي عنهم. نعم. ولهذا جاء في رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف كتابه السنن في ذكر الأحاديث الضعيفة، قال ومنها ما هو مدلس، ذكر معنعن، وهو على معنى الاتصال عند أهل الحديث إذا لم توجد الصحاح، يعني ظاهر السلسلة أنه متصل عن فلان عن فلان عن فلان، لكن إذا جاء في السلسلة شخص مدلس نتوقف لأننا لا ندري هل سمع أو لم يسمع، فاحتمال الانقطاع قائم. فالتورية ليست كالتدليس، لماذا؟ لأن المدلس الاحتمال عندنا والظن عندنا أنه لم يسمع حتى يصرح بأنه سمع، أما الموري فحينما يقول لك الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، الله يعلم الذي قلت من ذلك، هذا صادق ولم يدلس، ليس مدلسا، فأخبر بالصدق. بأنه أراد معنى في نفسه، وأنت فهمت معنى في نفسك، فمن هذه الناحية التبس الأمر على السامع ففهم منه إيش؟ ففهم منه المعنى الذي قام في نفسه، صح ولا لا؟ في التولية في المعاريض من هذا الباب، حينما تقول الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، فأنا أريد الله يعلم الذي قلته من ذلك، صح ولا لا؟ طيب أنا هذا الذي أريده في نفسي، أنت فهمت الله يعلم أني ما قلت من ذلك شيء، نفي، فأنا حدثتك على ما في نفسي، صادق ولا لا؟ أنت حملته على ما في نفسك وفهمك، وهذا فهمك، أنا ما كذبت، صح ولا لا؟ فشابه التدليس من هذه الناحية، أنه حينما يقول عن، فنحن نحمله قد يتبادر إلى الذهن أنه سمعه، صح ولا لا؟ بينما هو في الحقيقة لم يسمعه، فمن هذه الناحية بقي فيه الدلس في ذهن من؟ في ذهن المتبين، أما السامع ما فهم إلا الأول، لكن في ذهن المتبين المتأمل في النظر في الكلام بقي الكلام يتجاذبه هذا وهذا، يتجاذبه فهم زيد ويتجاذبه مراد عمرو، مرادي شيء وفهم زيد شيء، فالمدلس حينما يقول عن أنت تفهم منه كأنه سمعه، صح ولا لا؟ وهو يقول عن صدق، ما قال لك أنا سمعت، صح ولا لا؟ فأشبه المعرض من هذه الناحية، بحيث لم يقل حدثنا، لو قال حدثنا لكان كاذبا، وأنت ذنبك على جنبك، أنت الذي فهمت أنه اتصل، هو ما قال لك حدثني، قال عن فلان، فأشبه الموري والمعرض من هذه الناحية، أنت فهمت الاتصال بينما هو لم يصرح بالاتصال، الأولى أنت فهمت أنه نفع بينما هو ما قال لك أنا ما سمعت شيئا، أنا ما قلت شيئا، الله يعلم ما قلت، فهو يريد كذا وأنت تريد كذا، فحصل التشابه من هذه الناحية، فالمدلس من حيث الإخبار أنه عن فلان صادق، والموري من حيث الإخبار بمراده بما في نفسه صادق، فكان هذا، فلذلك لا يمكن أن يكون التدليس كذبا ولا أن تكون المعارض كذبا، فمن هنا جاء القياس للمعارض على التدليس، ولهذا قال أحمد لما قيل له التدليس كذب قال لا، لأنه لو كان كذب ما يروى عن صاحبه، الكذاب ما يروى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي: ولأنه يفعل ذلك كراهة التواضع في الحديث لراوي. ومن الأدلة الصحيحة ومن الأدلة التي استدلوا بها على التحريم في المعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له فيه كاذب. فقد استدل به من ذهب إلى القول بالتحريم، تحريم المعارض، وهذا الحديث خرجه أبو داود وبوب عليه بقوله: باب في المعاريض، ولم يسق في الباب سواه، ما ساق معه في الباب شيء، فظهر منه والله أعلم أن الإمام أبا داود رحمه الله يجنح إلى القول بالحرمة، فإن الحديث يقول كبرت خيانة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بما يدل على التحريم بلفظ وبأسلوب طريف وهو أسلوب التعجب بكبرة يعني عظمت خيانة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة، والأحاديث الصحيحة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل بعض أصحابه رضي الله عنهم، إضافة إلى قول بعضهم، تدل على ذلك. فمن ذلك ما مر معنا من قوله من يشتري العبد، وما أراد به العبد الرقيق، ولا لا؟ ما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري العبد، ولم يرد به العبد الرقيق، وقال عليه الصلاة والسلام إن حاملوك على ولد الناقة، وقال لا تدخل الجنة عجوز، وهذا في سنده كلام. وأيضا من هذا ما ساقه البخاري رحمه الله من حديث أم سليم، حديث أنس بن مالك في قصة أمه أم سليم مع زوجها أبي طلحة، حينما اشتكى ابن لأبي طلحة يعني وجع مرض، فمات وكان أبو طلحة خارجا يعني ما هو في البيت، فلما مات وأبوه خارج ورأت أم سليم أن أبا طلحة قد حان عوده، هيأت الطفل ونحته في جانب من البيت، فلما دخل أبو طلحة رضي الله عنه أول ما سأل عن ابنه، لما؟ لأنه خرج في شغله وهو يعرف أن ابنه يشتكي وجع، فماذا كان جواب المرأة رضي الله عنها؟ نعم نعم هو أسكن ما يكون، نعم قالت وأرجو أن يكون قد استراح، ما في أسكن منه اليوم منه اليوم، وأرجو أن يكون قد استراح يعني هدأ، فتعشى وأصاب منها، يقول أنس فظن أنها صادقة، وهي صادقة رضي الله عنها، ما في أسكن منها الآن يعني من معاناة التعب والألم استراح، وهو ما في أسكن منها الآن، جثة هامدة، فهذا مرادها. ففهم أبو طلحة أنه برئ شفي وأنه في شكله نائم، وهي تريد الذي في نفسها، ولهذا قال أنس فظن أنها صادقة، وهي صادقة رضي الله عنها فيما أشارت إليه. فلما أصاب منها أخبرته بما أخبرته فغضب، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فدعا لهما في ليلتهما. الشاهد هذا الحديث حديث متفق عليه، وقد ساقه البخاري رحمه الله في المعاريض، فهذا من أم سليم تعريض في الكلام، حيث فهم أبو طلحة شيئا وهي تقصد شيئا آخر، وهي صادقة في كلامها وهو مصيب في فهمه، لأنه بنى فهمه على الظاهر، الظاهر أن الابن وجع يشتكي، فلما قالت له هدى ما فيه أسكن منه اليوم، فهم أنه شفي، وترجو أنه قد استراح، فهم منه أنه استراح من المرض الذي في باله وفي ذهنه، بينما هي أرادت معنى آخر، فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت رضي الله تعالى عنها. وبهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليق على الحديث، يقول وهي صادقة، هي صادقة في قولها. وأما قول أنس وظن أنها صادقة، أي بالنسبة إلى ما فهمه هو، إلى ما فهمه من؟ إلى ما فهمه أبو طلحة، فظن أنها تقصد هذا المعنى وهي ما قصدته، فحملها على ذلك، وإلا فهي صادقة رضي الله عنها فيما أرادت وبالنسبة إلى مقصدها. نعم. ولذلك قال فيه الحافظ في هذا الحديث دلالة على مشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها. هذا كلام من؟ كلام الحافظ، يقول في هذا الحديث، يعني حديث أم سليم مع أبي طلحة، يقول فيه دلالة على مشروعية المعاريض الموهمة، يعني توهم معنى غير مراد لك ويفهم منه السامع شيئا آخر إذا دعت الضرورة إليها. وهذا حق، فإن كلام أم سليم هنا يدل على أنها أرادت شيئا ولكن أبا طلحة فهم شيئا. وما كان الحامل لأم سليم رضي الله عنها على هذا القول إلا المبالغة في الصبر والتسليم لقضاء الله جل وعز وقدره، ورجاء أن يخلف الله سبحانه وتعالى عليها بخير فيما فات عليها، فهذا الذي حملها على ذلك. فهذا من أظهر الأدلة الدالة على جواز المعاريض، وقد أورده البخاري في هذا، وهو حديث متفق عليه. وعليه فنقول إن الأحاديث الدالة على جواز المعاريض صحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل أصحابه رضي الله عنهم في عهده وإبلاغه بها وإقراره لها، بل ودعائه لأم سليم في مثل هذه القصة، كل ذلك يدل على ما؟ يدل على جوازها ومشروعيتها، وأنها مخرج شرعي صحيح. لكن كما قدمنا بالأمس، إذا دعت إليها الحاجة، أما إذا لم تدع الحاجة كما قال الإمام أحمد فهذا أشد، يعني يبتدئ الإنسان بها هذا شديد، يعني لا داعي له، فليقل الصدق والحمد لله، لكن إن اضطر فليقل هذا. نعم. ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء، وهذا قول أحمد، وهذا معنى قول أحمد يتزين، انتهى كلامه. فتدبر هذا، فإنه أمر يختص بالرواية، لكن لا يعارض هذا نصه في الفرق بين اليمين وغيرها. نعم. قال الشيخ تقي الدين: كل كراهته هنا للتحريم يخرج على قولين في المعاريض إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما، والأشبه التحريم، فإن التدريس في الرواية والحديث أعظم منه في البيع، كذا قال. قال القاضي وغيره: وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره، وهذا غلط، لأنه ما كذب بل يعني خبر المدلس، لا يقبل خبره، خبر المدلس. نعم. وهذا غلط لأنه ما كذب بل صدق إلا أنه أوهم. نعم. ومن أوهم في خبره لم يرد خبره. نعم. يعني لما كان يوهم أنه سمع فهذا يتوقف في خبره حتى يأتي على ذلك ما يدل بالسماع أو على السماع، كما نقول نحن في ابن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس، فلا بد أن يأتي بالتصريح إذا قال حدثنا. هذا مثال واضح، الأعمش مدلس، قتادة قالوا فيه مدلس، وهكذا. فالمدلس عموما يتوقف في خبره حتى يثبت الاتصال، لأننا نخشى الانقطاع، فإنه غاية ما عنده أنه أوهم، والذي يوهم لا يرد خبره، ليس كالذي يكذب. هذا يوهم، أنت الذي توهمت أنه سمع، أما هو ما قال حدثنا، فيكون صادق ولا لا؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا غلط، يعني غلط على أن المدلس ترد روايته، لأنه ما كذب. هو قال عن، لو تأتي تقول له كيف تكذب علينا، قال أنا قلت لك سمعت. أيهم يكون ألزم في الحجة، أنت ولا هو؟ هو. يعني لو آتي أنا إلى شخص يقول عن فلان، فنذهب إليه نقول له أنت حدثت فلان بكذا وكذا عنك، قال كذاب أنا ما أنا حدثته. رحنا له، ذهبنا إليه فقلنا كيف تقول عن فلان وفلان ما حدثك بهذا، قال أنا قلت لكم سمعت، أنا قلت لكم حدثني. فأيهم يكون أحج؟ أيهم يكون أحج؟ هو. فغاية ما في الأمر أن المدلس أوهم، فما قال حدثني ولا قال سمعت، لكن نحن الذين فهمنا أنه سمع أو حدث. فلو قال لنا هذه العبارة لكان خاصما لنا، لخصمنا. فالحاصل المدلس ليس بالكاذب بل هو صادق، إلا أنه أوهام، ومن أوهم في خبر لم يرد خبره ولكن يتوقف فيه حتى يأتي على ما يقول الدليل، هل هو سمع أو لم يسمع. فإن سمع اتصل ومشى، وإن لم يسمع وقفنا وطلبنا له الشاهد. فلو جاءتنا هذه الرواية عن هذا الشخص من طريق أخرى يقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا، صحت عندنا رواية الأول أن فلان قالها. نعم. قال: كمن قيل له حججت فقال لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر وحقيقته أنه ما حج أصلا. نعم. فلا يكون كاذبا. نعم. انتهى كلامه وهو موافق لما سبق. وهذا صحيح. ها يا فلان حجيت، فلان حججت، قال حججت لا مرة ولا مرتين، فأنت تفهم أنه 100 مرة وهو ما حج ولا مرة. طيب قوله لا مرة ولا مرتين، الغالب في هذا الأسلوب عند الناس أنها للتكثير، صح ولا لا؟ ها سمعت فلان يقول هذا القول، قال لا مرة ولا مرتين، كأنك سمعته منه 10 مرات ولا 50 مرة، بينما ما سمعته منه ولا مرة، فأنت أوهمت أنك قد سمعت كثيرا هذه المقالة، وذاك أوهم أنه قد حج مرارا، بينما هو ما يريد هذا، يريد أنه ما سمع لا مرة ولا مرتين ولا حج لا مرة ولا مرتين، فهذا فهمك أنت، هو ما أراد هذا، فيكون حينئذ موهما. والموهم يجب أن يتوقف حتى يتبين أمره، لكن ما دمت أنت فهمت على هذا أنت على ما فهمت وهو على ما قصد. نعم. قال: وقال الشيخ تقي الدين: ليس بصادق في الحقيقة العرفية، فيقال قد يمنع من ذلك، وعدم فهم بعض الناس ليس بحجة، فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض. نعم. وهذه الحقيقة العرفية، إذا اجتمعت الحقيقة العرفية والشرعية وتعارضت، أيها مقدمة؟ الشرعية. الشرعية. يعني قد يقال إنه ليس بصادق في الحقيقة العرفية، يعني أنتم فهمتم مني أني سمعت من فلان فجئتم إلي كما قلت قبل قليل، كيف تكذب علينا؟ يعني في عرفكم أن هذا كذب، صح ولا لا؟ فلما تجلسون معي قلت لكم أنا قلت لكم حدثني فلان، أنا قلت لكم سمعت منه، فخصمتكم بهذا، فأنتم في العرف عندكم أن هذا إيش؟ كذب. لكن في الاصطلاح الشرعي الحقيقة الشرعية هذا ليس بكذب، هذا ليس بكذب، وإنما غاية ما فيه الإيهام. ولهذا قد يفطن بعض الفطنين ممن له ذهن وقاد وفهم حاد، فينقدح في ذهنه أن هذا أراد ما حج لا مرة ولا مرتين، وأراد أنه ما سمع منه ولا كلمة لا مرة ولا مرتين. يوجد في بعض الأحيان واحد يتفطن يتنبه، فلو قال هذا الواحد للشيخ أو لذلك المسؤول تقصد ما حججت؟ قال له نعم. فقد يوجد في الجمع من يتبادر إلى ذهنه معرفة المعنى المراد، أليس كذلك؟ قد يوجد، أنت توري وتعرف فالعامة يفهمون، لكن قد يوجد بين العامة أحد أفراد يفهمون مرادك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد يفطن للتعريض بعض الناس دون بعض، ولهذا لا يعد في العرف كذبا، لا يعد في العرف كذبا، ولأنه صادق اللغة، من حيث اللغة هو صادق. أنا قلت لكم حدثني، تقولون لا، طيب ما هو ذنبي؟ ذنبكم أنتم الذين فهمتم. أنا قلت لكم سمعت، لا ما قلت لنا والله، والله ما نظلمك، ما قلت سمعت. طيب أنا قلت لكم عن، وأنا صادق عن فلان، ما هو قال لكم هذا كلامه؟ نعم. طيب بلغني أنا فقلت لكم عن فلان وأنا صادق لكني ما سمعت، فحينئذ ترجعون أنتم، فهو صادق لكنه لم يأتي بالوجه الواضح فبقي الإيهام. نعم. قال: والأصل بقاء ما كان، ولأن الاعتبار باستعمال الشارع وحقيقته، والله أعلم. وعن الأعمش قف على هذا وعنده ننتهي، لأن لنا مواصلة في الحديث أيضا والباب طويل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. القسمين. نعم نعم. يقول السائل هنا، يقول: ذكرت البارحة بيتين للشيخ حافظ في العجب والعجب فاحذره، فأرجو إعادتهما، وفي أي كتاب أجد قصائد الشيخ؟ هذا ذكرناه في منظومة الآداب، في المنظومة المينية في الوصايا والآداب العلمية، وهي من أجمل القصائد التي نظمها رحمه الله في الآداب. وأما البيت فهذا كان في وصيته لطالب العلم بقوله: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم، وترجع إليها، فهي موجودة في كتاب المجموع، مجموع فيه منظومات أو مناظيم للشيخ حافظ رحمه الله تعالى، فتجد إن شاء الله المنظومة هذه الميمية، وهي مقسمة على إلى أربعة أقسام. القسم الأول في الوصية أو الحث، الترغيب في طلب العلم والحث عليه، ومطلعها: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت، ورب اللوح والقلم. والوصية الثانية بالقرآن، ومطلعها: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. والوصية الثالثة الوصية بالسنة: اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. والوصية الثالث الرابعة هي الوصية بالعلوم الشرعية، والحث على تحصيلها والتحذير من العلوم العصرية المبتدعة. فهذه أربعة أقسام تكلم فيها الشيخ رحمه الله، وقد حوت كثيرا من الآداب التي يحتاج إليها أمثالنا من طلبة العلم. هذا يقول: عائلة ذهبت للعمرة ومعهم صغار لم يبلغوا، فلما كانوا في الطريق تعطلت بهم السيارة فعادوا إلى البيت وحلوا من إحرامهم، ثم بعد يومين اعتمروا، فماذا عليهم لعمرتهم الأولى وما حكم عمرتهم الثانية؟ أقول: هم لم يحلوا من إحرامهم، لأن الحل من الإحرام ليس بنزع المخيط، وإنما الحل من الإحرام بإيقاع النسك، فهم على إحرامهم، وعمرتهم هذه هي العمرة الأولى، ولا شيء عليهم في هذا لجهلهم. وظاهر الأمر أن الأطفال معهم، ظاهر السؤال أن الأطفال الذين لم يبلغوا كانوا معهم، فإن لم يكونوا معهم ولم يعتمروا بهم فإن الواجب عليهم أن يبادروا بإبلاغهم البيت، إن كان تركوهم في المرة الثانية فعليهم الآن أن يفسخوا عنهم المخيط ويبادروا بهم بالذهاب إلى البيت لإيقاع عمرتهم. وهنا يسأل عن إعادة، يطلب الإعادة لقول عمر، يقول: من أوقع رضي الله عنه: من أوقع نفسه في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. الذي يوقع من نفسه في محل التهمة لا يلوم من أساء به الظن، يعني كالذي يتردد على محلات الخمارات عافانا الله وإياكم من ذلك، فإذا رآه الناس يخرج من هذا المحل ماذا سيظن به؟ لن يظن به إلا سوءا، فأنت لا تطالب الناس بأن يظنوا بك خيرا وأنت لا تتغشى إلا مجالس الشر. نعم، لأنه كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، أما الآن فقد انقطع الوحي، فمن أظهر خيرا يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: أدنيناه وقربناه، ومن أظهر سوءا أو شرا أقصيناه وأبعدناه. ولهذا ينبغي للعبد ألا يوقع نفسه في محل التهم استبراء لدينه وعرضه، فإن هذه محلات الشبهات التي يشتبه فيها بالإنسان لا تجر عليه إلا البلاء. وهذا يقول: أعد لي تخريج أثر ابن سيرين في الكلام. أقول: قوله رحمه الله: الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف، وهذا عند ابن حبان في روضة العقلاء. وعند أبي نعيم في الحلية، وعند البيهقي في الشعاب، وعند البيهقي في الشعاب. ثم يقول: ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ الظاهر أن هذا ليس بسنة، فإنه لم ينقل ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الخطبة في الاستسقاء، ولو كان ذلك معلوم مفعولا عندهم معمولا به لنقل إلينا. نعم. هناك أشرطة، هذا السائل من بريطانيا يقول: هناك أشرطة كتب عليها أنها وقف لا يجوز بيعها، لكن هناك بعض الإخوة يشترط عليك قبل أخذها أن تدعو له في سجودك 10 أيام، فما حكم هذا الشرط؟ إن كان هو الواقف فله الشرط، والغالب أن هذا ما هو الواقف، وأنت ينبغي أن تدعو له مكافأة له لأنه محسن فقد أوصل هذا الإحسان إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما التقييد بعشرة أيام فأنا لا أعرف ما المقصود به ولا أعلم عليه دليلا، فلماذا يقيد الناس بأن يدعو له عشرة أيام؟ يكفي أن يدعو له أكثر، يدعو له دعوة عامة أنفع له من هذا. نعم. وهذا يقول هل يجوز التعصب لمذهب بعينه، وما توجيهكم لمن يوجب التمذهب بدعوى أن عدمه مستحيل أو سيجعل الإنسان يتتبع الرخاص؟ نعم. فالجهل أيضا داء قاتل، ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فهذا هو العلم. أما أن توجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يجوز. أما مسألة التعلم على مذهب فهذا باب آخر، التفقه والقراءة في كتب الفقه على مذهب فهذا باب جائز وسائغ والعلماء عليه ومستقر عندهم، وأنا قد بينت هذا في كتاب الإقناع. وهذه الكتب كتب المذاهب إنما تقرأ على وجه الاستعانة بها لفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بمثابة كتب الآلة كما قال ذلك الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وأبناؤه وتلاميذه، ذكر هذا أيضا صاحب تيسير العزيز الحميد في باب من اتبع العلماء. فالشاهد أن هذه الكتب إنما تقرأ للاستعانة بها على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون هي القاضية والمرجع إليها في كل شيء لا يخرج عنها فلا، إنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك. فمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه امرأة تسأل تقول هل ذكر سوء تصرف أختي أمام أمي يعتبر عيبا غيبة من الجزائر؟ هذه السائلة إذا ذكرت ذلك لأمها هي على إحدى حالين، إما أن يكون المقصد من كلامها هذا إرادة التأديب من أمها لأختها، تؤدبها تنصحها ترشدها تعلمها، فإذا كان هذا هو المراد فهذا لا بأس به بل هو من الإحسان إلى أختها. وإن كانت إنما أرادت بذلك عيبها بما خفي منها عن أمها فيكون ذلك غيبة والله أعلم. وهذا يقول درست في المدرسة أن الأرض تدور حول الشمس، فهل هذا الكلام صحيح أم لا مع ذكر الدليل؟ أقول هذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الشمس عن الشمس إنها تجري، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال أتدري أين تذهب يا أبا ذر؟ قلت الله ورسوله أعلم، يعني الشمس. قال إنها عندما تغرب، قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فتستأذن فلا يؤذن لها فتعود طالعة من حيث قربت أو غابت، ويقال لها اطلعي من عودي من حيث جئتي. هذا في الصحيح في البخاري وغيره. فهذا الذي جاءت به النصوص. وللعلاء يقول شيخ شيوخنا: وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها أو من حيث مغربها والكل قد شهدوا. نعم، فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، كما صح ذلك الحديث في صحيح مسلم: إن لله بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس أغلق ذلك الباب، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما الأرض فهي ثابتة، كما قال الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات الدالة على ثباتها، فذكر الله سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال، فقال سبحانه: والجبال أوتادا. ذكر المفسرون أن الأوتاد هي التي تثبت الشيء فلا يتحرك، وجعل لها رواسي من فوقها وبارك فيها، فهذه الرواسي هي التي ترسي هذه الأرض. فهذا قول قبيح حينما يقال إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها، مصادم لصريح القرآن والسنة، فينبغي أن يعلم ذلك. وكثير من هذه الأشياء التي يقولها الجغرافيون في هذا الباب يقولونها تخرصا وظنا منهم واعتمادا منهم على كلمات لبعض البحاثين أو الجيولوجيين الغربيين، وهؤلاء لا يعول عليهم لأنهم لا علم عندهم بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول: هل من نصيحة للذين يقتنون ويشاركون في الإنترنت لما فيه من المصالح والمفاسد العظيمة وخاصة للشباب؟ نعم، هذا الإنترنت فيه نفع وفيه شر عظيم، والناس الذين يستخدمونه على قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالعلم والدعوة، فنوصي ألا يدخل في هذا الباب إلا من كان متمكنا من العلم، بحيث يؤمن عليه من أن تتخطفه هذه الشبه، لأن العلم عاصم لأهله بأمر الله سبحانه وتعالى. وينبغي أيضا أن يترفع عن سفاسف الأمور من السباب والشتام والكلام الذي لا فائدة فيه، وعليه أن يقدم للإسلام ما ينفع من علم نافع ودعوة صالحة وكلمة هادفة وكتب نافعة ينشرها من خلالها، أو رد على مبطل لعالم ينقله ونحو ذلك، فهذا مما ينفع الله سبحانه وتعالى به. ولكن يؤسف، ما يؤسف له أن بعض من يدخل فيه من الشباب الذي يظهر عليه التدين والعلم، تجد فيه من سفاسف الأمور ما لا يتصوره عاقل من المهاترات والشتام والسباب، وهذا لا يليق بطالب العلم بل بالمسلم، فكيف به إذا كان طالب علم ويزعم أنه يدعو داعية إلى الله جل وعلا. أما الصنف الثاني سواء كانوا شبابا أو كهولا، ف فهذا صنف قد ابتلي بالمعاصي والعياذ بالله، فيدخل في هذه الشبكة لقضاء المصالح الشهوانية عنده، مصالحه الشهوانية يرى أنها مصالح وهي في الحقائق في الحقيقة مفاسد، فهذا يبيع دينه وربما فتن نفسه، لأن في هذه الشبكة من المواقع الفاسدة الماجنة ما لا يتصور، لأنها قد أعجزت المراقبين عن الرقابة عليها وأعيتهم عن التحكم بها. فمثل هذا نحن ننصحه وننصح أنفسنا قبله جميعا، ننصح أنفسنا جميعا بأن نراقب الله جل وعز ونتقيه، وأن نعلم أنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وهذا يقول: إذا وعدت أحدا أن تعطيه شيئا من عندك قلت له اليوم في الليل ولم أعطه لأني لم أستطيع، فهل هذا يدخل في مسمى النفاق؟ نقول: إذا علم الله منك أنك حرصت ولم تستطع، ما منعك إلا العذر، ففي بوعدك أو في بوعدك، والله جل وعز يتسامح ويعفو. وأما إذا كان ذلك منك كذبا، فالله جل وعلا عند قلب كل قائل، عند لسان كل قائل وقلبه. نعم. ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين أصبحت مجالسهم عرضة للتفكه بأعراض الناس، بل ويعدون ذلك ضربا من الجهاد؟ التفكه بأعراض الناس هذا لا يجوز، محرم، وقد سبق قول الله تعالى في المجالس السابقة: لا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالتفكه بأعراض الناس غير جائز، فكلام المرء في عرض أخيه المسلم محرم عليه إلا بقدر الحاجة الشرعية التي ذكرنا طرفا منها في مجالسنا السابقة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. وأما عد ذلك من الجهاد، فيظهر لي والله أعلم أنه أراد بهذا هذه الكلمة أن المراد بها الكلام في أهل الأهوى والبدع، فإن كان كذلك فالكلام في أهل الأهواء والبدع للتحذير منهم وبيان خطرهم وعظيم شرهم على المسلمين هذا لا يعد تفكها، وإنما هو من باب النصيحة الواجبة، خاصة إذا رأيت في المجلس من يغلب على الظن أنه لا يعلم حال ذلك المتكلم فيه، أو ربما يعظم عنده، أو بلغ إلى علمك أن فلانا من الحاضرين يعظم ذلك المبتدع، فينبغي له أن يتكلم بما يوجب الحذر منه من غير أن يصرح بأن فلان بلغني عنه أنه يعظم ذلك المبتدع، فيكون حينئذ قد أوصل النصيحة وأبلغها مبلغها ووضعها موضعها مع مراعاته لشعور ذلك الإنسان ومن غير أن يجرحه. فإذا كان الكلام في أهل الأهواء فإنه نعم هو والله جهاد، بيان خطرهم على الإسلام من أعظم أنواع الجهاد، لأن العدو الخارجي الذي يأتي بدبابته ومدفعه يستولي على أوطان المسلمين ويهب المسلمون لقتاله وحربه، لا يستولي على قلوبهم فيفسد البلاد ابتداء، أما القلوب فلا يأخذها إلا تبعا. أما أهل الأهوى والزيغ فهؤلاء يفسدون القلوب ابتداء، فيسهل حينئذ فتح الحصون لهم انتهاء وعليه ف فهم أولى بالجهاد. ولهذا يقول يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله تعالى: الرد على أهل البدع مجاهد. فإذا كان صاحبنا عنا هذا فهذا بيانه والله أعلم. وهذا يقول: كيف تردون في من يقوم بتدريس النساء، يعني على من يقوم بتدريس النساء وإلقاء محاضرات عليهن دون ساتر بينهن وبينه أو بينه وبينهن؟ نقول له: يتق الله جل وعلا في نفسه، فإن النساء فتن. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ما تركت على أمتي بعدي فتنة هي أشد عليهم من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء، يقوله عليه الصلاة والسلام. فالجلوس مع النسوة بانفراد لا يجوز، وإذا كنا نسوة مجتمعات فإن هذا ربما عرض نفسه للفتن بالاطلاع على وجوههن والنظر إليهن، فربما علق بقلب ذلك المتكلم صورة بعضهن ففتن بها فوقع في البلاء. قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ فهذه ولو كانت مغطية رأسها قد تفتنه، قد كان يحيي ليله متهجدا حتى عرضت له بباب المسجد، إلى أن قال: ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق دين محمد. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها أو فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، إلى أن قال: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فتعقب هذه النظرة بلى. فينبغي للعبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يراقبه ولا يعرض نفسه للفتن. فإذا كانت المرأة مأمورة بأن لا تخضع في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكيف بالتبرج؟ هذا فتنته أعظم. ولعلنا نكتفي بهذا وعنده نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.